إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء هشام محفوظ وميادة الفيشاوي من أمام الميكروفون، ورأفت موسى على هندسة الهواء، كريم فرج في الإخراج. نرحب بالكاتب الكبير الأستاذ أحمد رفعت في مستهل هذا اللقاء، لقاء مواجهة لهذا اليوم. أهلا بك يا أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك يا دكتور. مساء الخير أستاذ أحمد. أهلا بك. نقترب أستاذ أحمد من احتفالنا جميعا بمرور 8 سنوات على انطلاقة ثورة 30 يونيو، ويعني أيضا نحتفل جميعا بالتقدير والوفاء بمرور 7 سنوات طبعا على وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجماع شعبي لسدة الحكم. ملفات كثيرة، تحديات كثيرة، من منطلقات هذه الثورة بناء الإنسان المصري صحيا وعقليا ووجدانيا وذهنيا، وهذه الأمور دون شك كانت لو هنحولها للأرقام بالتأكيد أرقام كثيرة جدا وتحديات، وما يزال الطريق لمصر الجديدة يمتلئ بالعديد من التحديات. وياريت حضرتك توضح لينا نقاط الضوء التي ينبغي أن نسير فيها جميعا لنثبت مع القيادة السياسية دعائم هذه الدولة في خضم هذه التحديات العظيمة التي تمر بها مصر. والله يا دكتور المسارات كتير. نعم. لأنه من 7 سنين والبلد في حالة من الحركة والعمل والأمل غير مسبوقة على الأقل 40 سنة السابقة 2014. نعم. وتحقق في 7 سنوات يعني من غير مبالغة ممكن نقدر نوصفه بالمعجزة. ولو إيه ولو هنبدأ يعني نترجم المعجزة دي على الأرض بالبيانات بالمعلومات بالأرقام، ممكن ناس كتير تبقى مش متصورة إن ده حصل وهي موجودة ومش حاسة. ممكن يبقى يعني عين مواطن على منطقة معينة في الصحة في الطرق في الزراعة، لكن مش واخد باله من الصناعة، مش واخد باله من الحرب على الفساد، مش واخد باله من مجالات تانية كتير مصر انطلقت فيها من 2014 للنهاردة. لكن انطلاقا من 30 يونيو اللي حصل 30 يونيو 2013 احنا قدام شعب صحح مساره، اتسرقت بلده في غفلة من الزمن وفي يعني استخدام سيء لجلال الدين وعظمته وروحه السامحة في السياسة، وبعيدا عن يعني وجود ضمانات تقدر ترشد رأي الناس، قدرت العصابة اللي كلنا عارفينها يعني الاستيلاء على السلطة، وقدر الشعب 30 يونيو يصحح مساره. في برضو ملحمة كبيرة جدا ممكن نستقبل بقى يحكي عنها حاجات كتير، في يعني المخفي منها والمسكوت عنه يعني يعادل أكثر من 95% من المعروف. احنا قدام يعني معجزة برضو تانية حصلت في 30 يونيو 2013، زي ما قلنا نسيب المستقبل يحكي عنها، لكن اللي شفناه وعرفناه انه ملايين في الشارع نزلت، ملايين مصرة على استعادة وطنها مرة اخرى. الناس نظمت نفسها بشكل عجيب جدا، يعني انا يعني واحد من اللي اشتغلوا في العمل الحزبي وواحد من اللي درسوا العلوم السياسية، وكلنا عارفين انه تنظيم الناس في المسائل زي دي محتاج مشقة، محتاج تنظيم يعني سياسي يضبط حركة الناس وينظم مواعيدهم ويعالج الجرحى ويشوف المرضى ويشوف لو في مشاكل في عند الأسر في البيوت يتكفل بيها. احنا لقينا الناس لا في تنظيم سياسي ولا في حزب كبير ولا في جهة بتنظم الناس، ناس نازلة الشوارع عارفة نازلة تعمل ايه بالظبط. مفيش فرق بين بقى اللي خارجين، وانا شفت ده بنفسي من نادي الجزيرة مع اللي جاي من أماكن شعبية، كلها ناس أصيلة وناس واعية وشريفة نازلة تدافع عن وطنها وتسترده. شفنا الناس في الميادين اللي صايم واللي مريض واللي عيان زي ناس بتتكفى بيهم بشكل تلقائي في ملحمة حقيقية حصلت في 30 يونيو. بنحييها النهاردة بدون على يعني ان حضرتك فكرتنا بهذه المناسبة رغم ان لسه ممكن يبقى ذكرها ما وصلناش ل 30 يونيو لكن بيحق ان احنا شهر يونيو كله نحتفل بهذه المناسبة العظيمة. احنا قدام شعب عبقري ممكن تلاقيه في لحظات كده يعني زي ما بيقولوا ملوش يعني ملوش كتالوج زي ما بيقولوا مثلا لكن في لحظات الاستدعاء التاريخي بيتلاقي تلقائيا هو عارف مكانه وعارف مساره وعارف دوره وده اللي شفناه 30 يونيو. عشان كده هيتكتب عنها كتير جدا وهتطلع شهادات في المستقبل كتير جدا لكن خلينا في اللي احنا شفناه عبقرية ملهاش حد. اقول لكم على حاجة الحكومة بتتحرق معايا بتتحرق عارفين يعني بتتحرق كل ما يعملوا لسه والله العظيم ثلاثة بتتحرق الحكومة معايا. طب بتتحرق ليه؟ عشان ما تتحرقش مصر. عشان ايه يا دكتور معيد؟ عشان مصر ما تتحرقش عشان اللي ضمائرهم ضاعت ومش هممهم 100 مليون ويقولوا الأكاذيب والتشكيك ويدوروا في كل موضوع نعمله على الإساءة وتشكيك الناس البسطاء ويقولون هيتروحوا من ربنا فين لما تضيعوا 100 مليون هتروحوا من ربنا فين؟ كان ممكن تبقى أسهل اختار الصعب ليه؟ لما سبهاش للي خانوا ونعوها صدع ليه؟ والشعب لما قالوا ننزل ونجد بلدنا يوم 30 لما نزلوا للي بيتحاموا فيه بطلب من المصريين طب انزلوا عشان يديني تفوير ما هموش اللي قالوا ولا لحظة احبطوه ريس في ضمير شعب ملايين بيأيدوه والحمل صحيح فيه والفارس هالهشيل بطريقه والسوس في ظهره هالفيل لعيون صروح والله العظيم ولا حد أبدا يمسي في مصر ولا يمسي في حد يفكر كده حلف لعبني فيها وقال بكرة تشوفوها لكن انتم في ايدي وانتم اللي هتعملوها امشوا معايا وبكرة الحلم يكون حقيقة اللي بيبنوها واللي حلف اللي هيرفعوها لكن انا معك نستطيع ان نقفر قاعدة التحدي لا استطيع من الفضي محدش ياكل لقمته قسما بالله اللي انتم شايفينه ده ما كان يتحقق ابدا غير في الاستقرار والامن وثباتكم يا مصريين مهما تواجهنا محنه قادر يعدي بيها عاش عمره زمن مقاتل وشال الهم فيها احسن يفلي بروحه قسما بالله ويقدم عمره ليها وفي ظهره جيش وشرطه جاهز اللي يعديها مهموش اللي قالوا ولا لحظة احبطوه ريس في ضمير وشعب ملايين بيأيدوه والحمل صحيح تقيل والفارس قال هشيل بطريقه والسوس في ظهره هالفيل لعيون صروح الشعب ندم في ظهره ثقته ملهاش حدود تنفيذ على الارض جاهز مش بس كلام سبحانه وتعالى إنني ما كنت طالبا لمنصب أو سلطة ولا متطلعا لأي مهام أخرى بعد انتهاء مهمتي في قيادة الجيش المصري الذي أفخر بالانتماء إليه واعتز بدوره الوطني. أمام الآن طبعا أستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي، أمام الآن مقال الكاتب الكبير الأستاذ عبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، إنجاز كبير تحقق في 7 سنوات الماضية بعد عقود من المعاناة والتجاهل والتهميش، أصبح المواطن هو بطل وهدف التجربة الملهمة، وعنوان في المقال بالبنط العريض يقول السيسي أعاد الاعتبار والكرامة للمواطن المصري. تعليق الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. والله عنده حق يعني الصديق العزيز الأستاذ عبد الرازق، لأنه ده مترجم إلى تفاصيل وأرقام ومعلومات وإحصائيات، ما هوش إنشاء. يعني إحنا قصة إنه نقول كلام في الهوى كده وعملنا ومش عملنا وحققنا وانتقلنا وغيرنا، ده كلام خلاص انتهى يعني من قاموس حتى الإعلام المصري كله. يعني النهاردة كل شيء على الأرض الناس شايفاه، مش بس الطرق باعتبارها المشاريع اللي الناس رايحة جاي عليها فتشهد بوجودها وتشهد لها، وإزاي اتغيرت حتى على مستوى القياس المعياري، النهاردة بتمشي على طرق مختلفة، ولا حتى على المبادرات الصحية باعتبارها متوجهة بشكل مباشر إلى المواطن المصري. ما حدش برضو يقدر ينكرها، لأنه لما نقول أنه مبادرة زي إنهاء قوائم الانتظار في العمليات الجراحية دخل على النهاردة على 900,000 حالة، دول موجودين في البيوت وعلى الارض وعارفين اللي جرى لهم واللي حصل لهم واللي اتعامل معاهم. ولا لما نقول باقي المبادرات الصحيه، يعني فيروس سي كلنا عارفين، العالم كله بيشهد مش المصريين بس، المراه المصريه الفحوصات شغاله والسيدات مصر يعني حاسين باللي بيحصل. لا ده على مستوى حاجات تانية ممكن تبقى الناس مش متصوره حجم الانجاز. احنا نفكر الناس سريعا انه قبل 2014 الناس اللي عارفة تعيش في بيوتها بسبب انقطاع الكهرباء، مش عارفة تنزل من بيوتها بسبب انقطاعه، فممكن حالات كتيرة يعني شفناها في الأسانسير والمصاعد حصلت مشاكل، الناس حتى في غرف العمليات الكهرباء بتنقطع وتبقى حياة الناس مهددة بالخطر. فجأة تلاقي عندك فائض يزيد على 15 ألف ميجا، يعني قادر تتفاوض انك تصدر وانك تتعاون وانك تبعت وانك تبيع وانك كمان يعني تبقى في محطات معروضة للشراكة. النهاردة فجأة انت عندك اكبر محطة طاقة شمسية في أسوان تعدي 1.6 جيجا المستهدف من الطاقة بتاعتها، بشغالة الاف العمال، عاملة استثمارات هائلة في أسوان المدينة الجنوبية العظيمة. عند حضرتك تمشي شوية تروح خلصت محطة كهرباء غرب أسيوط، خلصت في 165 يوم لما خدت التعليمات الجادة بإنهائها سريعا. تمشي شوية تروح بني سويف، المحطة اللي بتطلع المفروض كل أربع هي أربع يعني بتطلع لنا في حدود 8.4 جيجا، لأنه محطة بالطاقة المزدوجة الغازية والبخارية بتقعد تبدل حسب يعني الوقت الذروة اللي بتصدر اللي بتطلع فيه الطاقة. تروح للعاصمة الإدارية هناك مفيش لا مية ولا رياح، ففي محطة معمولة بطاقة تكنولوجيا حديثة اسمها التبريد. تروح لجبل زيت البحر الأحمر عشان تطلع محطة بتزيد على 0.5 جيجا لكن تقدر تكفي وتغطي وزيادة الاحتياجات هناك. تروح للبرولوس في كفر الشيخ، محطة زي اللي موجودة في كفر في بني سويف، طاقة بخارية وغازية برضو برضو 2.4 جيجا زيها زي العاصمة الإدارية. المجموع زي ما قلنا يطلع، غير بقى اللي احنا الحلم الكبير الطاقة النووية اللي ماشيين فيها في الضبعة، والحمد لله المدرسة تأسست وناس راحت روسيا اتمرنت ورجعت، عندنا 13 خبير راحوا روسيا تعلموا من أصل 48 من العالم كله، يعني العالم كله بعت لروسيا 48 واحد، مصر هي 13 كانت النسبة أو الحصة الأكبر في الموضوع. فطاقة نووية شغال، طاقة شمسية شغال، طاقة رياح شغال، طاقة بالتبريد شغال، الطاقة العادية اللي هي الغازية والبخارية شغال، عندك فاضل الحمد لله ما شاء الله 15 جيجا قادر تعمل بيهم، ده فائض يعني ده بعد ما تغطي كل احتياجاتك، لأن احتياجاتك ما عادتش بقى متوقفة على اللي احنا قلناه، لا منازل ولا شوارع ولا مصاعد، انت بتعمل طاقة عشان تعمل انطلاقة صناعية كبيرة، دي اللي شغالة بقى اللي احنا بنشوفه لو رحنا لمنطقة تانية في الصناعة. لأن يعني في ناس متصورة ان الرئيس السيسي عاد الاعتبار للصناعات المصرية تم إهمالها، تأسست في الستينات وثم ضاعت كده مع الزمن. كرسانت الإسكندرية وبذل فيها مجهود كبير، سماف للقطارات وبذل فيها مجهود كبير، النصر للسيارات لغاية ما استقرت على شركة عالمية وبذل فيها مجهود كبير، كيما أسوان ورصدلاح أكثر من 11 مليار جنيه وبذل فيها مجهود كبير، حلوان للصناعات المعدنية وأختها حلوان للصناعات الهندسية وبعض يعني مصانع الإنتاج الحربي. معش دول بس اللي الرئيس السيسي اهتم بيهم، لا هو كمان سيادته أضاف للصناعة المصرية، وممكن ده ناس كتير ما تعرفوش، أضاف في النص في الفيوم مصانع شركة النص للكيماويات، وعمل أختها في أبو رواش وعمل زيهم 9 مصانع في العين السخنة. سيادة الرئيس أضاف للصناعة المصرية مجمع بتراكميات الإسكندرية، وبعد كده اللي احنا شفناه في الروبيكي، عمل في الروبيكي 3 مصانع غزل وواحدة للتركو وواحدة للخيوط اللي هي يعني للطباعة والتركو. فهذه 3 مصانع اليوم اتصال بالغزل في الروبيكي، جنبها في أبو زعبل المدينة اللي هي مدينة الدواء، في الجفجافة في وسط سيناء، وفي رأس السد، وفي العين السخنة برضو، وفي أبو رواش مصانع للرخام والجرانيت بطاقة هائلة، ممكن الناس ما تصدقش أنها تتعدى مثلا 2 مليون طن في السنة لكل مصنع من دول. رجع الانتاج الحربي في 300، يعني أضاف مصنع جديد في أبو زعبل 300 الحربي، وعمل مصنع لواحد طاقة شمسية في بنها للإلكترونيات اللي احنا اعتقدنا أنها تحولت إلى معارض، تروح بس تحط فيها شوية بوتاجازات وغسالات وتبيعهم، لا النهاردة شركة بنها العظيمة للصناعات الإلكترونية راجعة تعمل ألواح للطاقة الشمسية، وشركة قالة مش للغذائية بقى، الغذائية طورها برضو يعني الله يمسيه بالخير الدكتور خالد حنفي لما كان وزير التموين، وانطلقت دلوقتي بقت الحمد لله منتجاتها موجودة، ولكن موجود اكتر في البلاد العربية، وحملة شعار صنع في مصر والناس هناك بتستقبلها استقبال هائل. لكن بتكلم على شركة قاهة للصناعات الكيماوية اللي اتعمل فيها مصنع للبطاريات في المدينة الصناعية من عشان ما ننساش في مرغم بالإسكندرية، ومصنع الدرفالة في السويس، ومصنع للغازات الطبية اللي هو بيطلع لنا الحاجات الخاصة بالأكسجين اللي احنا شغالين بيهم في المستشفيات في أبو رواش، وبرضو عشان ما ننساش اللي اسمه مصنع الأسمدة الفوسفاتية اللي برضو في العين السخنة، وعامل مجمع للمصانع الأسمنت الوطنية بني سويف، غير مصنع إلكترونيات بني سويف، غير مصنع تليفونات بني قصدي مصنع تليفونات أسيوط، غير مصنع اللي رجعه تاني مصنع أسماك أسوان اللي رجع ينتج، وكل مصنع أسماك لازم يبقى جنبه مصنع للثلج، مصنع للفوم، ومصنع للحبوب زي ما معمول في اللي هي فوق في شمال سيناء 22,000 فدان، وغير المزارع الشهيرة اللي في كفر الشيخ اللي اسمها مزارع أسماك. هو هو هو كل شبر فيه إنجاز يا فندم وفيه مشروع، ويعني عاوز أخد حضرتك لو تسمح لي يا أستاذ أحمد لأهالينا في الريف، والأرقام لا تكذب، يعني حوالي نصف سكان مصر في ريفنا توفير حياة كريمة، 4584 قرية مصرية بتكلفة بتزيد على 700 مليار جنيه لتوفير كل ما تحتاجه حياة المواطن المصري العزيز في الريف المصري. لو تسمح لي وقفة أيضا مع ما تم إنجازه في الريف المصري. ماشي، بس نفكر ناس يا مزارع أسماك غليون. أيوة. بيصعب عليه جدا لو نسي حاجة. هي دي الأمانة يا زحمة. ويا كمان يا أستاذ أحمد شغل، يعني حضرتك بتقول مصانع ومزارع، كل ديت إيد عاملة اشتغلت، يعني بالإيد العاملة، وإن إحنا بنقضي على البطالة، بنقضي كمان على الجريمة والإرهاب. لا انا اقصد في الدقائق الاخيره، يعني بعد كلام اللي عن الطاقه، انا اقصد الرد في ايه، في ناس بتقول لك ايه احنا شغالين مشروعات انتاجيه كويس، مشروعات خدميه كويس، لكن المشروعات الخاصه بالانتاج والصناعه مش موجوده. لا يا فندم موجوده، انت مش واخد بالك، والكلام ده الرئيس افتتحه وكان في كل وسائل الاعلام، انت ما تابعتش، دي مشكله حضرتك مش مشكله الدوله. فده جزء اللي احنا قلناه، ده جزء من المصانع اللي اتعملت الفترة الأخيرة، وده جزء على فكرة يعني ما يطلعش مثلا 50% من اللي اتعمل، لكن ده اللي نقدر نقوله دلوقتي. في مصانع مهمة جدا وفرت يا أستاذة مادة زي ما حضرتك بتقولي،

مطار القاهرة الدولي ينضم للقائمة الدولية للسفر الصحي الآمن. وزارة الحج والعمرة السعودية تعلن اقتصار الحج هذا العام على المواطنين والمقيمين داخل المملكة، وتشترط حصول المتقدمين على لقاح مضاد لفيروس كورونا. رئيس الوزراء اللبناني المكلف يعقد اجتماعا اليوم مع رؤساء الحكومات السابقين لبحث سبل الإسراع في تشكيل حكومة جديدة. قوات الشرطة في نيجيريا تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين على تدهور الوضع الأمني. الرئيس الفرنسي يطالب رئيس الوزراء البريطاني بالالتزام بتعهدات اتفاق خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. البداية يونيو 2014 ميلاد مصر الجديدة، جيل جديد من المدن، العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة دمياط للأثاث، الشبكة القومية للطرق، المشروع القومي للإسكان الاجتماعي، المشروع القومي للكهرباء، أكبر محطة طاقة شمسية في العالم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل أحب مصر فأحبه الشعب، ولا يزال العطاء مستمرا. الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، أهلا بك مرة تانية أستاذ أحمد. أهلا يا فندم. وكنا نسألك قبل الفاصل عن تطوير الريف المصري ووصول التنمية للريف المصري في جميع ربوع مصر، لو تكلمنا حضرتك عن 7 سنوات من الإنجازات ووصول التنمية للريف المصري. هو كل الناس عارفة أنه الريف يعني المصري أهمل بشكل كبير. كان النتيجة ايه؟ انه عندنا زيادة سكانية مستمرة وعندنا خدمات يا اما متراجعة او على الاقل ثابتة. فلما تبقى ثابتة وزيادة السكانية مستمرة بنيجي في لحظة نلاقي عندنا مشكلة كبيرة. المشكلة كبيرة دي يعني تراكمت في اكتر من مستوى يخص حال الناس بشكل مباشر، يخص المدارس المتاحة والفصول المتاحة لتعليم الناس، الخدمات الصحية الموجودة، الطرق الموجودة صالحة ولا غير صالحة. على كل المسارات كان عندنا مشكلة كبيرة. في 2019 كانت المبادرة الخاصة بحياة كريمة ابتدت طبعا برعاية الحكومة. لأول مرة يبقى في حوار وفق بين الوزارات الحكومية والهيئات العامة، ثم انتقل الحوار من بين دول كلهم مع بعض والقطاع الخاص أو القطاع الأهلي المختص أو المسؤول أو المهتم بالعمل الخيري. وصلت الشراكة إلى يعني ما يقارب 80% الدولة بتقدمه 20% لباقي القطاعات الخاصة والأهلية. طبعا النهاردة المبادرة كبرت، رايحين على 4500 قرية، رايحين على 515 مليار جنيه انفاق في 3 سنوات أو 5 سنوات اللي جايين، رايحين على تغيير شامل في حياة الناس. لأنه لما عادتش الحكاية أنه بتزودي فصول أو بتشوف الناس محتاجة إيه صحيا، اللي محتاج نظارة طبية أو عجلة متحركة أو عملية جراحية، لا أنت داخل دلوقتي الصرف الصحي بتعمل، مياه الشرب النظيفة بتتعمل بتوصل، الكهرباء اللي مش موجودة بتوصل، الطرق اللي مش مرصوفة بتتعمل. فضلا عن كده قرية محتاجة يعني مأجرة من الأهالي مصالح حط فيها وحدات حكومية وحاجات، لا بتعمل المجمع للخدمات الحكومية في القرية، بتشاف حتة أرض بتتبني، قرية فيها تلوث بتشوف حل للموضوع. يعني حياة الناس حياة الريف بتتغير بشكل شامل. صحيح الصعيد لأنه اتحرم أكتر من الشمال في السنين اللي قبل كده واخد النسبة الكبيرة، لكن لما ابتدت العملية تنجح وابتدت الناس تشوف ثمرة حقيقية في قرى الصعيد ابتدت تتنقل للوجه البحري بشكل يعني مركز في كل محافظة زي ما شربين في الدهلية وحاجات كده، لكن بتبقى بالاختيار بعناية فائقة علشان تروح الحكاية أو يروح للفقر المستحقين. عندنا في الصعيد محافظات واخده نصيب الاسد، اسيوط 7 مراكز مثلا، منيا 7، الفيوم 5، الجيزه 2. لكن اللي يتكلم ويشوف حياه الناس في المراكز دي اللي القرى بتاعتها النهارده يعني لغايه يعني احنا في 2021 لما تنتهي وصلنا عدينا ل 375 قريه، حياه الناس اي حد تساليه يعني اتعدلت، مش اتقلبت راس العقب، لا اتعدلت راس العقب. كان محرومين من الحاجات دي كلها، الحياه بتتغير، الناس بتشوف طرق مرصوصه، بتشوف مدارس جديده، بتشوف وحدات صحيه بتتحدث حتى لو كانت قبل كده موجوده، اللي ما عندوش وحده صحيه بتتعمل، الكهرباء داخله، البيوت بتدهن، اللي ما عندوش سقف بيتعمل، اللي عنده سقف بس ما عندوش ازاز بيركب، اللي عنده طفل محتاج احتياجات خاصه بتتعمل، الناس اللي ما عندهاش معاشات بتشوف لهم حقهم في المعاشات. حياه الناس اللي هم تعدادهم يوصل في المبادره الوحده دي بس، في المبادره دي بس يعني 50 مليون في هذه ال 4500 قريه بتبيت يعني مختلف تماما عن اللي قبل كده. فانت قدام، عشان لسه كان حتى الاستاذ الدكتور هشام بيتكلم في اول يعني جملتين في الحلقه عن الاهتمام بالانسان. ايوه، ده اهتمام بالارض وبالبشر وبالانسان وبكرامته وبشغله وبحياته وبصحته وبمستقبله وبتعليمه وبوعيه وبثقافته وبرؤيته وبنظره وكل حاجه. نعم. انت داخل بتغير يعني شكل الدنيا كلها عند ال 50 مليون. 50 مليون يعني نص الشعب المصري او اكتر، بحسبة اللي خارج مصر وبحسبة الاطفال وبحسبة الناس اللي مش محتاجة يعني دعم ولا حاجة، انت اكتر 60% من المصريين انت بتغير حياتهم. نعم. بشكل بقى يعني اقليمي ومحلي ورأسي وافقي، حياة الناس كلها بتتغير تماما. المرأة الريفية كمان يا استاذ احمد حياتها اتغيرت، يعني دلوقتي بقت تشتغل، بقى في مشاريع صغيرة بتحتضنها، ده برضو بيؤدي انه الشغل ما يخليهاش تخلف كتير. ايوة، انا شفت انت بديت تسأل السؤال، كنت عايز اقول لحضرتك يعني بس الحمد لله سيبتك تكملي السؤال، لانه ده جزء من التخطيط الشامل. ليه بقى بيحصل ده؟ لانه الحكاية انه كان الاول ايه، كل مشكلة يشوف لها حل لوحديها كده، مسكن بعيد عن الرؤية الشاملة. يعني لسه مثلا يعني من كام يوم كانت سيدة وزيرة التخطيط تتكلم على مبلغ خاص باستثمارات صحية جديدة. ايه علاقة السيدة وزيرة التخطيط بالموضوع؟ طب ليه ما اعلنش وزير المالية الراجل اللي هيطلع الشيكات؟ طب ليه ما اعلنش السيدة وزيرة الصحة الوزيرة اللي هتستقبل الشيكات؟ ليه قالت وزيرة التخطيط؟ لان في تخطيط شامل لكل حاجة في مصر. النهاردة اللي حضرتك بتقولي عليه ده مظبوط، المرأة بتشتغل كجزء من دعم الأسر وجزء من مواجهة قضية السكان الزيادة. يعني الست لما تشتغل ويبقى عندها التزامات لغاية الساعة 3 الساعة 4 وشايفة الحياة حلوة وبتقبض مرتب كويس وقادرة توزع يعني دخلها على طفلين بيبقى أفضل، هتشوف أنه مش هتقدر بسبب التزاماتها أنها توزع وقتها على 4-5 أطفال. هيبقى الوضع مختلف. عندنا ده بيحصل طبعا، ايه يعني مش بنقول كده انه انت بتعمل كده دلوقتي فبعد سنه هتلاقي السكان، لا، ده بيحصل بالتراكم، كل شويه نسبه السكان في تحسن. انت بترفعي وعي الست لما المراه لما تخرج للعمل وعيها شكلها عقلها نفسه بيتنور وبتشوف الدنيا وبتشوف الحياه، فبتعرف تستوعب انه الطفلين افضل من ثلاثه وثلاثه. ايوه افضل. وهي وزاره الصدام كانت عامله حمله 2 كفايه. أيوة. توعية الناس أو السيدات بأنه 2 كفاية أو الأسرة بأنه 2 كفاية. سمحنا يا أستاذ أحمد نخرج لفاصل ونرجع نتكلم مع حضرتك عن موضوعات أخرى و7 سنوات من الإنجازات. تفضل يا فندم. اللي عودتينا دايما نلغي كلمة ونحن معكم في مواجهة مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك مرة تانية أستاذ أحمد. سبع سنوات من الإنجازات، يعني تكلمنا محليا والمواطن المصري وما قدمته السبع سنوات لي والقيادة السياسية للمواطن المصري من حياة كريمة. نتكلم مع حضرتك عن الخارج، السياسة الخارجية وخاصة إفريقيا. يعني النهاردة في انطلاق أو بالأمس بدأ المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية ويواصل أعماله اليوم الثاني في شرم الشيخ بمشاركة 34 دولة، وأيضا النهاردة انطلاق فعاليات الاجتماع الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية في القاهرة. مصر وإفريقيا سبع سنوات، ده شغل ومجهود كبير اتبذل يا استاذه ميادة من 2014. نعم. الناس بس لازم تبقى عارفه انه مصر دعت المؤتمر الدول الافريقيه في شرم الشيخ في 2014، كانت عملت لانه كانت عملت وحده يعني بين ثلاث منظمات اقليميه. حضرتك عارفه افريقيا دي يعني شوفي قارة كبيرة بس لسه يعني أغلب عناصرها أو أغلب الدول اللي فيها تحررت حديثا، يعني ما يعني لغاية النهاردة في دول لسه ما خدتش كمان استقلالها، لكن يعني ابتدت موجة التحرر الوطني في الخمسينات والستينات في أكثر بلد واخدة يعني استقلالها 60-65 سنة، وده في عمر الدول والشعوب ما هوش كبير، لكن هو مع ذلك مليانة منظمات إقليمية، يعني أبانتو للتنمية، مش عارف الاتحاد الأفريقي والملجاشي، دول حافة المحيط الهندي على دول مثلا مجموعة التنمية الأفريقية الجنوبية، مجموعة شرق أفريقيا، ومجموعة غرب أفريقيا، ومجموعة وسط أفريقيا، كل دي منظمات، والكوميسا مليانة أفريقيا منظمات إقليمية، كل 3-4 دول جنب بعض اليوم في حاجة بتجمعهم مشتركة، عاملين منظمة تجمعهم. مصر بقى عملت حبة يعني بمنتهى يعني الذكاء ومنتهى الشجاعة، لأنه إحنا دخلنا أفريقيا أو الرئيس السيسي تسلم المسؤولية وأفريقيا تقريبا، يعني بعد ما كنا لينا أصحاب النفوذ الأكبر في أفريقيا في الستينات، بمر الزمن الحاجات دي تراجعت، وكمان مش رجعت وبس، فجأة يعني لما تولى الرئيس السيسي المسؤولية لقينا أطراف خارج القارة شغالة في أفريقيا شغل كبير جدا، وأطراف تانية بعيدة كمان جاية تستثمر، وما عادتش أفريقيا زي ما كانت. فبدأت مصر تعمل هذا الحوار بين بقى التنظيمات أو المنظمات الإقليمية الموجودة، يعني كل ما بدل ما تجيب كل دولة لوحدها تجيب كل منظمة، أو كل منظمة تجيب الدول اللي معاها. فعملت في ابتدى بقى أول مؤتمر كان في 2015 في شرم الشيخ، اللي جات يعني الجماعة الإنمائية الجنوب الأفريقي، وجات الكوميسا، وجات مجموعة شرق أفريقيا. مصر عملت بينهم الحوار ده اللي طلع لنا المؤتمر الدول الأفريقية اللي بيحصل كل سنة، الخاص بالاستثمار ورواد الأعمال والمشاريع والقطاع الخاص والتنمية في أفريقيا، ومواجهة مشكلتها المزمنة، البيئة والبطالة والتعليم والصحة والحاجات والهجرة غير الشرعية وكل الحاجات دي. ومن وقتها مصر شغالة على أفريقيا هذا الشغل الكبير اللي مبذول فيه مجهود يعني جبار. النهاردة بنكمل بالمؤتمر اللي حضرتك أشرت إليه في شرم الشيخ، والمؤتمر الخاص بالمحاكم الدستورية. مفيش يعني يعني سنتي نقدر ندخل منه لتعاون مع أفريقيا إلا وعملناه. ده على مستوى يعني إنه مصر تبقى مش تشرف على مؤتمر في القاهرة، أو يعني في مصر يعني تعمل في أي مكان، شرم الشيخ أو غيره، زي ما عملنا في أسوان برضو لأفريقيا، وعملنا أسوان عاصمة الثقافة الأفريقية وحاجات تخص يعني الثقافة والإبداع والهوية والكلام ده، لكن مفيش كمان مجال إن مصر تقدم بيه خدمات يشوفها المواطن الأفريقي إلا ما هي موجودة فيه. ومرة في هذا البرنامج اتكلمنا على عدد المشروعات برضو ما الناس ما كانتش مصدقها، يعني مثلا لما نقول إن 5 مليار دولار حجم استثمارات أو حجم أعمال مثلا شركة وطنية زي المقاولين العرب في أفريقيا، الناس ممكن تبقى مستغربة. منهم مثلا سد جيليوس نيلر في تنزانيا، ده لوحده 2.9 والباقي في دول تانية. أنت على عاملة يعني مثلا الولاية حاكم وولاية لاجوس في نيجيريا، مصر اللي بنيها، وزارة البيئة وعدد منظمات الخاصة بالري في أوغندا أنت اللي عاملها، وأكثر من كده وزارة المالية في الجزائر، مصر على 80,000 متر 13 دور مصر اللي عاملها، ودي وزارة مهمة. رايحة الوزارة الأهم بقى في رواندا اللي هي وزارة الدفاع في كيجالي العاصمة أنت اللي عاملها، جسر رادس في تونس، مش عارف وحدات صحية في أنجولا، ويمشي المواطن الأفريقي كده يقول لك دي شوف الوحدة الصحية دي مصر اللي عاملها، فوجدانه يرجع تاني يشوف مصر بتبني وبتعمل في وطنه. وعشان كده السيد الرئيس لما راح أنجولا كان أول مشروع وأهم مشروع يعمله كان مستشفى مصري في أنجولا، بعد كده بنك وطني يتعمل هناك. لكن مفيش مجال أو مسار تمشي فيه مصر عشان ترجع أفريقيا من تاني إلا ومنطلقة فيه. فالحمد لله وضعنا في أفريقيا أفضل من أول بكتير جدا جدا، لكن طبعا عشان غيرنا اشتغل في فترة الغياب فإحنا محتاجين مجهود تاني إضافي كبير جدا. لكن خلاص شوف التطلع مصر بيت يعني حتى على المستوى الإنساني اللي بدأ بيه الدكتور هشام الحلا، مليون مواطن أفريقي مصر بتعالجهم من فيروس سي، غير بقى المنح الدراسية اللي رايحة لدول اللي احنا عملنا معها اتفاقيات مهمة الفترة اللي فاتت، ادي جيبوتي ادي اريتريا ادي دولة جنوب السودان ادي السودان نفسه وادي المناورات كل الناس متابعها. فما فيش طبعا السودان بلد عربي وافريقي، لكن ما فيش جهد قصدي في جنوب مصر وحدودها وشمالها وشرقها وغربها ممكن يتبذل لفايدة هذا الشعب الا بقى القيادة عاملها. طبعا يعني هذه الجهود وهذه الثمار لم تأتي صدفة، وإنما نتيجة عمل يستوجب على المواطن المصري في ظل هذا الوعي وهذا الفهم لكل هذا الجهد أن يضاعف أيضا من تماسكه واصطفافه الوطني خلف قيادته السياسية. أستاذ أحمد طبعا وبلا جدال، لأنه أنت قدام قيادة وطنية عارفة مصالح مصر وعارفة قبل مصالح مصر عارفة قدر مصر ومكانتها وعارفة دورها يعني في التاريخ ودورها في الجغرافيا ودورها في السياسة وعارفة الأمن القومي أبعاده وحدوده. وعشان كده حتى تلاقي المصطلحات غيرت الدكتور هشام ما عادش زي الأول، يعني مثلا إيه يقول لك إحنا بنعمل جيش لحماية مصالح مصر في كل مكان، كان الأول يقول لك إيه إحنا بنعمل جيش عشان نحمي حدودنا. الوضع مصطلح ده غير ده تماما، هو فرق كبير جدا بأنك قادر إنك تحمي مصالح مصر في أي مكان، تبقى في المحيط بقى الهندي، تبقى في بحر العرب، تبقى في جنوب البحر الأحمر، تبقى عند باب المندب، تبقى في آخر ليبيا هناك في طرابلس. أنت رؤيتك اتغيرت ودورك اتغير، وبالتالي مكانتك بقت غير الأول. نعم. سؤالي اللي دايما بسأله لك يا أستاذ أحمد بس توقفت عن إني أقدمه لك منذ فترة، لما يمضي الوقت سريعا معك يا أستاذ أحمد؟ عشان أنتم مذيعين محترمين ربنا قادرين تمثلوا يعني مؤسسة رائعة وطنية هي الإذاعة المصرية في إدارة حوار، مش معايا بس والله مع كل الناس يعني قبلي وبعدي وباقي الأيام وباقي الزملاء، قادرين تديروا حوار راقي الناس تستفيد منه بمعايير الحوار اللي يعني الصحفي او اللي يعني الإذاعي المحترم اللي لا يشتت ولا يقطع معلومه ولا يمنع رقم ولا ياخد ذهن الناس في حاجات ملهاش معنى ممكن تشوش على الموضوع. الا الارقام يا استاذ احمد، الا الارقام. طب انا هقول رقم دلوقتي، انا هقول رقم دلوقتي يا استاذ احمد، ربنا يستر. اتفضل. 30/6/2021 مقال الأستاذ أحمد رفعت، ممكن يكون عنوانه إيه؟ والله أنا ابتديت فعلا يا دكتور. يعني أنا في سلسلة في روزا اليوسف عن بعنوان السيسي والزمن والمعجزة، وفي سلسلة في الوطن ابتدت الأسبوع اللي فات وإن شاء الله تكمل هذا الأسبوع، عن يعني ابتدتها من فترة بعنوان دولة 2014 ومكملة هذا الأسبوع بعنوان آخر يعني. لكن 30 يونيو هو محتاج كلام كتير ممكن يتقال فيه كلام يعني الناس تبقى بعضها عارفة، بعضهم عارفه وبعضهم مش عارفه، لكن احنا ده دور ده بقى ان احنا نعرف الناس المعلومة والرقم. يعني انا مش عايز يعني مثلا ايه حد اتكلم الاسبوع اللي فات وعمل ضجة كده وخلاص على انه الدولة بتعمل محطات تحلية مية. دي ده مثال سريع يا دكتور استاذ مياد عشان بس الناس تعرف الفرق. تعمل محطات تحلية مية وده معناه انه ممكن يبقى ايه احنا اكتفينا بكده ومش هناخد بالنا من قضايا تانية. ما هو ده لو ارى او حتى تابع هذا البرنامج، واحنا قلنا هذا الكلام فهنا في نفس البرنامج ده، انه الدولة ليت يا فندم ليت الدولة انه تكلفة توصيل مياه الشرب الى هذه المناطق اعلى من تكاليف انشاء محطات تحلية، فلجأت لمحطات تحلية عشان تفضل طول العمر وتقدر تعمل فيها توسعات للسكان فيما بعد، وما بفاش مواسير تتهالك وتبقى محتاج تغيرها كل فترة، ومواسير تضرب في الطريق وتروح تصلحها كل شوية وتقطع على الناس. كان ده ما قالش كده، لكن احنا دورنا بقى ان احنا هو ده نوضح نشرح نفهم، بس الناس تقرأ وتتابع. لما قراش وبتتابع بقى يعني ما يقعدش دوشنا بحاجات معلومات غير صحيحة. لكن المقال اللي في الوطن السيسي وحكاية 2555 يوما، دي يعني عدد الأيام اللي اشتغلتها الدولة المصرية بكامل طاقتها مع شعبها مع المعاناة مع العمل مع الأمل مع اللي كورونا كان كمان مع كورونا والموانع اللي وقفت لنا في طريقنا وعطلت لنا حاجات كتير، ومع ذلك 2555 يوم من الإنجاز ومن العرق ومن التعب ومن الوجع، والناس عانت، والرئيس يطلع يطبطب على الناس ويقول لهم أنا أنتوا البطل الحقيقي في الموضوع، وما فيش مرة ما فيش خطاب إلا لما يرجع الفضل للناس وللشعب، رغم أنه يعني الحكومة زي ما قال السيادة الرئيس تعبانة وشايفة، وده حقيقي ولازم نبقى عارفين، وفي وزراء ما بيناموش الليل، لكن نفسنا أنه ده كله بقى زي ما تقال ينقلنا للجمهورية الجديدة اللي فيها الناس عايشة بشكل مختلف، فيها المعاناة تنتهي وفيها يبقى الناس عايشة أفضل، دخل الناس يزيد، التعليم يبقى أفضل، الصحة والخدمات كلها تبقى أفضل، طرق الحوادث تقل تماما، وفرص عمل موجودة والحمد لله لسه قايلين المصانع ولسه اللي جاي أكتر. فاحنا قدام فعلا جمهورية جديدة، فعلا قدام 30 يونيو اللي جاي يعني في كلام كتير يتقال، ابتدنا الحمد لله مبكرا. كل التوفيق يا أستاذ أحمد، وربنا سبحانه وتعالى يحمي ويحفظ مصر، ويكون دايما هذا الشعار اللي بنبتدي بيه ودايما بيكون منطلق لحياتنا وتجديد وتأكيد لإرادتنا وعزيمتنا، تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. شكرا الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. شكرا يا أستاذ أحمد. شكرا لك. اللهم انصر بلدي وأيدها، سدد خطوتها وخد ايدها، يا رب اجعلنا نحقق كل خيال، اجعل يومنا الواحد بكفاح اجيال، فجر يا نبيع الخير تحت الدمنا، المستقبل خليه نور قدامنا، اللهم انظر لعملنا جهدنا ونضلنا، واحفظ رئيسنا احفظ رئيسنا وبطلنا يا رب يا رب يا رب. شكرا لمتابعتكم أيها الأصدقاء. لقاء مصر لحظة بلحظة الذي بدأ في 10:05 وحتى هذه اللحظة. هذه تحيات الزميل أحمد دياب رئيس التحرير، وتحيات الزميل رأفت موسى على هندسة الهواء، الزميلة أمان هلال أيضا مهندس الصوت، وتحيات المخرج العزيز كريم فرج. ميادة الفيشاوي شكرا لك، شكرا متابعتكم أصدقاء المستمعين. هذه تحياتي هشام محفوظ.